بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعدنا الباقلاني في المحاضرة السابقة أنه سيتناول بعض المسائل اللي خاض فيها المعتزلة وجعلوها من المسائل المفصلية عندهم ومن أمور المعتقد المهمة، وهي مسألة خلق القرآن ومسألة القدر والجرح والتعدين ومسألة الرؤية ومسألة الشفاعة. فقال مسألة، هي بدأ يتكلم عن مسألة كلام الله تبارك وتعالى القرآن. قال مسألة: اعلم أن الله تعالى متكلم، له كلام عند أهل السنة والجماعة. تكلم بكلام حقيقي، حرف وصوت. أهل السنة والجماعة يتكلم كلام حقيقي بحرف وصوت، وكلامه من صفاته التي تليق بذاته وجلاله وكماله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، والسمع البصير. قال: وأن كلامه قديم. كل هذا خلاص نحن نتفق معه مع غيرهم من يقول بهذا. قديم ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته، ولا مجعول ولا محدث، بنفس المعنى. بل كلامه قديم، صفة من صفات ذاته تبارك وتعالى. كلمة صفة من صفات ذاته، هم يفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعال. أو يعني احنا بنتكلم أو صفات الذات هي الصفات المتعلقة بالذات، وصفات الأفعال هي الصفات المتعلقة بالمشيئة. يعني يفعل إذا شاء، يخلق إذا شاء، وإذا لم يشاء لم يخلق، وهكذا. هي متعلقة بالمشيئة. هم يقولون أن الصفات كلها صفات قديمة هكذا متعلقة، أو هي كلها صفات ذاتية كعلمه وقدرته وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات. ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية، لأن بعضهم يقول هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. ولا يوصف بشيء من صفات الخلق، لأنه صفة من صفات الله عز وجل. ولا يجوز أن يقول أحد لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا أني أتكلم بكلام الله. هذه جملة أنا أفصلها واحدا واحدا. إيش رأيك بقى؟ حاول أن يرد ردود مفصلة على هذه الشبهات المجملة. قال: وأما الدليل على كون كلام الله قديما غير مخلوق، فمن الكتاب قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فصل بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق، لأن كلامه أمر ونهي وخبر. وأيضا قوله تعالى: والله يقول الحق. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولو أن كلامه مخلوق لاحتاج في خلقه إلى قول يقول به كن، واحتاج القول إلى قول ثالث، تسلسل بقى، والثالث إلى رابع، إلى ما لا نهاية له، وهذا محال باطل. فثبت أن القول الذي تكون به الأشياء المخلوقة غير مخلوق، وهو كلامه القديم تبارك وتعالى. ويدل عليه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فإن الصفة تتبع الموصوف وتأخذ حكمه. فلما كان فضل الله على خلقه بقدمه ودوامه، لأنه غير مخلوق وهم مخلوقون، فكذلك القول في كلام، فوجب أن يكون غير مخلوق وكلامهم مخلوقا. قال: ويدل عليه أيضا أن أبا الدرداء لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن فقال: كلام الله غير مخلوق، هذا لم يرد أصلا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرد أنه كلام الله. ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة، وأن عليا عليه السلام لما أنكر عليه التحكيم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة: والله ما حكمت مخلوقا، وإنما حكمت القرآن. ولم ينكر ذلك منكر، فدل على أنه إجماع، ولأنه لو كان مخلوقا لم يخلو أن يكون خلقه في نفسه أو في غير أو في غير شيء. ولا يجوز أن يكون مخلوقا في نفسه، لأن ذاته لا تكون بها المخلوقات أو الحوادث كما يقولون، يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولا يجوز أن يكون خلقه في غير، لأنه لو كان خلقه في غير لكان ذلك الغير إلها. طبعا أوردنا ذلك قبل ذلك كثير. آمرا نهيا قائلا: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وهذا محال باطل. ولا يجوز أن يكون خلقه في غير شيء، لأنه يؤدي إلى وجود كلام غير متكلم، هذا لا يتصور ولا يعقله عاقل. فإذا ثبت بطلان هذه الثلاثة الأقسام لم يبقى إلا أنه غير مخلوق، بل هو صفة من صفات ذاته، قديم بقدمه، موجود بوجوده، موصوف به فيما لم يزل وفيما لا يزال. ولا يجوز أن يبينه ولا يزايله، ولا يحل في مخلوق، ولا يتصف بالحول رأسا، فاعلم ذلك وتحققه. فإن احتج بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وربما كرر عليك هذا السؤال والدليل كما كرره بشر المريسي على عبد العزيز المكي، وهو أنه قال له: أتقول إن القرآن شيء أو ليس بشيء؟ فقال: بل هو شيء. فقال: يا أمير المؤمنين، سلم أن القرآن مخلوق، لأن الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء. والجواب أن يقال في أول الأمر: أي شيء أردت بقولك إنه شيء؟ يبقى هنا مسألة الاستفصال المهمة جدا. فإن أردت أنه موجود ثابت نعم، وإن أردت بقولك أنه شيء كالأشياء من حيث خروجه من العدم إلى الوجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا نقول ذلك. والموجود الثابت لا يدل على أنه مخلوق محدث، فإن الله موجود ثابت دائم الوجود ليس بمخلوق. وأما الجواب على جملة خالق كل شيء فالمراد به الخصوص دون العموم، فإنه بعضه قطعا وأنه غيره أخل في ذلك كما سمى نفسه فقال كتب على نفسه الرحمة، ثم قال كل نفس ذائقة الموت، هل النفس هنا تكون مخلوقة ولا تدخل نفسه في ذلك، وإنما المراد به كل نفس منفوسة مخلوقة مما يصلح فيها العدم. وكذلك الله خالق كل شيء يعني مما يصح فيه الخلق، لكن ما لا يصح في الخلق فليس بمخلوق. ومثل هذا في القرآن كثير، فإن الله تعالى أخبر عن داود وسليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء، هم لم يؤتوا من كل شيء، لم يؤتيا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا ولا جنة ولا نارا ولا ملائكة ولا عرشا ولا غير ذلك، وإنما أراد أتينا من كل شيء ينبغي لمثلنا ممن كان نبيا ملكا. وكذلك قوله في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء، هل أتيت علم النجارة والفلاحة والزراعة؟ لم تؤت هذا، ولم تؤت النبوة، ولم يسخر لها الطير غير ذلك، إنما أراد به وأتيت من كل شيء مما يصلح للملوك ممن هو مثلها. قال الشريف الأجل جمال الإسلام وقع لي جواب أخصر من هذا وأجود إن شاء الله، وهو أن يقول الآية حجة عليكم وأن القرآن ليس بمخلوق، وذلك أنه سبحانه وتعالى أفرد الخالق من المخلوق فسمى نفسه خالقا وسمى كل شيء دونه مخلوقا، فالخالق بجميع صفاته الذات غير مخلوق، لأن الاسم هو المسمى على ما قررنا، وهذا صحيح، لأن الخالق هو الله العالم القادر المريد المتكلم وكلامه هو القرآن، فدل على أنه غير مخلوق ولا داخل في الأشياء المخلوقة. والذي يفهم من ذلك فإن كل عاقل يعلم أن يسمع كل شيء غير ذاته بصفاتها من قدرته وحياته وعلمه وكلامه. كذلك إذا قيل آخذ الملك اليوم كل أحد وصغر كل صفة وحقرها، ومعلوم أن ذاته ما دخلت في المفعولين ولا دخلت صفاته في التحقير والتصغير، فكذلك قوله الله خالق كل شيء يعني غير ذاته يعني ممن يصلح للخلق، وذاته قديمة غير مخلوقة بجميع صفاتها، فصح أن الآية كما يقول شيخه حجة عليهم لا له. فإن احتجوا بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث فوصفه بالحدث، والحدث هو الخلق، احنا نجيب من ثلاثة أوجه. أولا أن الآية حج عليه لأنها تدل على أن من الذكر ما ليس بمحدث، وقال بيبقى في ذكر محدث وذكر غير محدث، لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا، فثبت أن من الذكر ما هو قديم ليس بمحدث، فيجب أن يكون القرآن، لأن الإجماع قد وقع على أن كل ذكر غيره مخلوق، لم يبقى ذكر غير مخلوق غير كلامه سبحانه وتعالى. هذا أولا. الجواب الثاني، طبعا الأحداث هنا معناه أنه ينزل متعلق بالمشيئة ويحدث شيئا بعد شيء. قال الجواب الثاني وقول ابن تيمية قديم النوع حادث الأحاد، الجواب الثاني أن الذكر هنا يراد به وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وتوعده لهم تخويفه، لأن وعظ الرسل عليه السلام يسمى ذكرا، يدل عليه قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، ويقال فلان في مجلس الذكر يعني في مجلس الوعظ الذي يحقق ذلك، أن قريشا لم تلعب عند سماع القرآن ولكنها كانت تفحم عند سماعه، حتى قال عتبة والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر، وإن أسفله لمغدق وإن علاه لمثمر وإن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة، وفزعوا أيضا أن تفتتن عند سماعه نساؤهم وأولادهم حين كان يقرأ أبو بكر رضي الله عنه. الجواب الثالث أنه أراد ما يأتيهم من نهي محدث مجدد بعد النبي إلا استمعوه وهم يلعبون، هل هذا إلا بشر؟ وقد سمى الله تعالى رسوله ذكرا بقوله رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فنحتج بقوله تعالى وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالجواب أنه تعالى أراد عقابه وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين وما حكم به وقدره من الأفعال، هذا بمنزلة قوله حتى إذا جاء أمرنا، يعني ما أمرنا به من زيادة الماء وإغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام، ولم يعني قولنا. وكذلك أيضا قال وما أمر فرعون برشيد، يعني شأنه وأفعاله وطرائقه، ولم يرد قوله، وهذا بمنزلة قول القائل فقلت لها أمري إلى الله كله وإني إليه في الإياب لراجع، يعني سري وأفعالي، ولم يرد بذلك الأمر من القول. وجمع هذا أمور، وجمع الأمر من القول الأوامر، ولولا عجزهم وجهلهم لم يلجأوا إلى مثل هذا التمويه على العوام والجهال مثلهم. ولو نظروا إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله تعالى أنه أراد أفعالي وأموري دون أمره الذي هو قوله حتى يتبين لهم أنه الحق ورجعوا إليه. فإن احتجوا بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا والمجعول مخلوق بدليل قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي خلقنا، فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن معنى ذلك إنا سميناه قرآنا عربي، والجعل يكون بمعنى التسمية بدليل قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين يعني سموه، فبعضهم سماه شعرا وبعضهم سحرا وبعضهم كهانة إلى غير ذلك، ولم يرد أنهم خلقوه. وكذلك قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني سموهم إناثا وحكموا عليهم بذلك، ولم يرد أنهم خلقوهم. وكذلك قوله تعالى وجعلوا لله أندادا يعني سموا. وكذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وفي القرآن مثل هذا كثير. والجواب الثاني أنه أراد إن جعلنا قراءته وتلاوته بلسان العربي وأفهمنا أحكامه وأفهمنا أحكامه، والمراد به اللسان العربي. وتكون الفائدة في ذلك الفرق بينه وبين التوراة والإنجيل، أنه جعل تلاوة الكتابين المذكورين وإفهام أحكامهما باللسان العبراني والسورياني، وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام أحكامه والمراد به بلسان العرب. ولو عرفوا الفرق بين التلاوة والمتلو لم يموهوا بمثل هذا التمويه. والجواب الثالث أن الجعل إذا عدي بإلى إلى مفعول واحد كان ظاهره الخلق، وإذا عدي إلى مفعولين كان ظاهره الحكم والتسمية في أكثر الاستعمال. ولذلك لا يجوز أن يقول القائل جعلت النجم والرجل ويسكت حتى يصله بقوله جعلت النجم هاديا ودليلا وجعلت الرجل صديقا وصاحبا. فلما قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدى إلى مفعولين فيكون بمعنى الحكم والتسمية. فإن احتجوا بقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية وقالوا ما يغير ويبدل فهو مخلوق لا محال لقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، فقال هذا جهل منهم، وذلك أن التبديل والنسخ إنما يكون ويتصور في الرسم من خط أو تلاوة أو في حكم، فيكون تقدير الكلام وإذا بدلنا حكم آية أو تلاوة آية دون المتلو القديم الذي لا يتصور عليه تبديل ولا تغيير. وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى وأخبر أن كلامه القديم لا يغير ولا يبدل. دليل الأول قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية يعني حكم آية أو تلاوتها، ودليل الثاني قوله تعالى ولا مبدل لكلمات الله وقوله ولا لا مبدل لكلماته، فأخبر تعالى أن التبديل يتصور في أحكام كلامه وتلاوة كلامه دون كلامه القديم الذي هو صفة من صفات ذات. ولو حققوا الفرق بين التلاوة والمتلو سلموا، وجميع من وافقهم من الجهال الذين سلموا لهم وفق مذهبهم من خلق القرآن معنى ومنعوه نطقا، نعوذ بالله من الجهل. وسنبين هذا الأمر إن شاء الله على الاستفاء بالكمال في مسألة الفرق بين التلاوة والمتلو القراءة والمقروء. فإن احتجوا بقوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك وقالوا ما جاز عليه الذهاب والعدم فإنه مخلوق، فالجواب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم، لأن الذهاب والعدم إنما يكون في الحفظ والرسم دون المحفوظ الذي هو كلام الله الذي لا يذهب. ويدل على هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال استكثروا من قراءة القرآن قبل أن يرفع، فقيل له كيف يرفع وقد حفظناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا، فقال يسرى عليه فيذهب حفظه من الصدور، يذهب الله عز وجل من الصدور نعوذ بالله، ورسمه من المصاحف. وهذا صحيح لأن حفظ المخلوق مخلوق مثله وحفظه مخلوق مثله، فيتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان والمحو. وأما المحفوظ والمكتوب الذي هو كلامه القديم فلا يتصور عليه ذلك، يعني لا يمحى ولا ينسخ. قال فإن احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، قالوا وما جاز أن ينتقل ويتحول ويسافر به فمخلوق. قلنا كم هذا التمويه الذي تشبهون به على العوام وجهة الناس، هذا تمويه منكم وكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذا الكلام حمل المصحف الورق الذي فيه كلام الله مكتوب، ولم يرد بذلك نفس كلامه القديم الذي وصفه من صفات ذاته. وقد قرنه صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن المراد به المصحف دون غيره، ألا تراه قال مخافة أن تناله أيديهم، ومعلوم أن الذي تناله أيديهم إنما هو المصحف دون غيره. وقد بين عليه السلام ذلك في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، يريد بذلك المصحف الذي يكتب فيها القرآن دون نفس القرآن الذي هو كلام الله تعالى، لأنه صفة من صفات ذاته، ولو تصور على صفات ذاته اللمس ونيل الأذى. فإن قالوا: أجمعنا على أن القرآن صور، والصور آيات، والآيات كلمات، والكلمات حروف وأصوات، وجميع ذلك يدل على كونه محدثا مخلوقا، لأن الصور معدودة محسوبة لها أول وآخر، وكذلك الآيات والحروف وما دخله الحصر والعد، وكان هو أول وآخر فهو مخلوق، هكذا يقولون. وهذه الشبهة التي سخمت وجوه من وافقهم في مقالتهم هذه من أهل السنة الجهال بطرق التحقيق، حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه كلامه ليس بمخلوق ما قرروه من هذه الشبهة، وقالوا مثل قولهم: إن كلامه حروف وأصوات، فإن لله وإن إليه راجعون، وهذا كلام خطأ. ويقول إن أهل السنة أخطأوا في قولهم إنه حروف وأصوات، لا، هو حروف وأصوات حقيقي، والحروف ليست كالحروف، والأصوات ليست كالأصوات، ولا يمكن أبدا أن يسمع إلا إن كان حروفا وأصواتا، هذا هو الذي يوافق العقل والواقع. قال: والجواب عن هذه الشبهة أن يقال لهم: أما ما ذكرتم من الحصر والتحديد والتبعيد والحروف والأصوات، فجميع ذلك راجع إلى تلاوة المخلوقين دون كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفات ذاته. وطبعا هناك رسائل أئمة كبار في إثبات الحرف والصوت، لأن جميع ما ذكرتم يحتاج إلى مخارج من لسان وشفتين وحلق، والله تعالى وتنزه عن جميع ذلك، بل نقول إن كلامه صفة له قديمة لا يحتاج فيه إلى أداة من صوت أو حرف أو مخرج، لا، هو بصوت وحرف يتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وما حبس عنا من ذلك لا نخوض في بالتكلم فيه. قال: وكذلك ما ذكرتم من الحصر والعد والأول والآخر، إنما ذلك راجع إلى تلاوة المخلوقين لكلامه وكتابتهم لكلامه دون كلامه الذي وصفه، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بأظهر بيان لمن كان له فهم صحيح، لأنه تعالى قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومعلوم أن الكاتب منا يكتب عدة مصاحف بمحبرة واحدة، ويتلو التالي منا عدة ختمات، فالمحصور والمعدود المحدود الذي يتصف بأول وآخر صفاتنا من تلاوتنا لكلامه وخطنا لكلامه وحفظنا لكلامه، أما صفته التي هي كلامه على الحقيقة فلا تتصف بالزوال والحصر والعد والأول والآخر على ما أخبر به سبحانه وتعالى على مقتضى التحقيق، لأن كل ما اتصف بالبداية والفراغ والحصر والعد فإنما هي صفات المخلوق. الكلام طبعا لا يصح، لا صفة الخالق القديمة بقدمه الموجودة بوجوده، وهذا طبعا بسبب أنهم يعتبروا الكلام صفة ذات لا ليست صفة فعل متعلقة بالمشيئة والإرادة. قال: التي لا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر عنه، فعلم هذه الجملة وتحققها. قال: تسلم من ضلالة الفريقين، واعتبر أن القائلين بأن القرآن هو كلام الله عز وجل بحرف وصوت أن هذا من الضلال وهو كلام غير صحيح. قال: ويجب أن يعلم أن القرآن غير المقروء، والتلاوة غير المتلو، والكتابة غير المكتوب، صحيح، وهذا إنما خالف فيه من لا حس له ولا فهم ولا عقل ولا تصور، ونحن بحمد الله نبين الفرق بين الأمرين، هكذا يقول: ونحن بحمد الله نبين الفرق بين الأمرين من الكتاب والسنة ودليل العقول، فأما الدليل من الكتاب فكثير. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فأخبر أن القرآن منه منزل موحى، وأن الرسول يقرأه ويعلمه، فالموحى المنزل المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته، والقراءة له فعل الرسول التي هي صفته، وأيضا قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ، ففعل الرسول البلاغ الذي هو القراءة، وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك، وقوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، وقوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمعلوم أنها هنا آمر أمر بشيئين وهو الله تعالى، ومأمور وهو الرسول، فأمره بالعبادة له، فحصلها هنا آمر ومأمور ومأمور به، فالآمر الله تعالى والمأمور الرسول، والمأمور به العبادة، فالمعبود غير العبادة التي هي فعل الرسول، فكذلك التلاوة غير المتلو، لأن التلاوة فعل الرسول وهو المأمور بها، والمتلو كلامه القديم، ولم يأمره أن يأتي بكلامه القديم، لأن ذلك لا يتصور الأمر به ولا يدخل تحت قدرة مخلوق، إنما أمر بتلاوة كلامه كما أمر بعبادته، وعبادته غيره، وكذلك تلاوة كلامه غير كلامه، فحصل من هذا تال وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلاوته صفة الله، ومتلو هو كلام الله القديم الذي هو صفة لله تبارك وتعالى. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، ففرق بين القراءة والمقروء، القرآن هو المقروء والقراءة فعل الرسول، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، فذكر قراءة ومقروءا وتلاوة ومتلوا، وعند الجاهل أن ذلك شيء واحد. وأيضا فإنه أمر بالتلاوة والقراءة، والأمر هو استدعاء الفعل، والفعل صفة المأمور لا صفة الآمر. ألا يرى أنه أمر بالعبادة، والعبادة صفة العابد لا المعبود؟ ويدل عليه أيضا قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فأخبر تعالى أنه لم يكن تاليا ثم جعله تاليا، ولم يكن كاتبا ولم يجعله أيضا في الثاني كاتبا، وقد جعل غيره تاليا لكلامه كاتبا له. ومعلوم عند كل عاقل أن ما لم يكن ثم كان وهي التلاوة صفة للرسول، ولم يكن موصوفا بها ثم صار موصوفا بها، غير كلام الله الذي وصفة الله لا يستحق غيره الوصف بها، ولا يتصف بأنه لم يكن ثم كان. ومعلوم أن الرسول كان تاليا قبل أن تكون أمته تالية، وحافظا قبل أن تكون أمته حافظة، ثم صارت أمته تالية حافظة لما أقرأها وحفظها، فتلاوته غير تلاوة أمته لتقدمها عليها، وتلاوة أمته غير تلاوته لتأخرها عنها. والذي تلاه بتلاوته فهو كلام الله القديم، وكذا الذي تلته أمته بتلاوتها، فلا يخفى على عاقل أن التلاوة غير المتلو، كما أن العبادة غير المعبود، والذكر غير المذكور، والشكر غير المشكور، والتسبيح غير المسبح، والدعاء غير المدعو إلى غير ذلك. قال: ويدل على صحته من صحة ذلك من السنة، وأن القراءة والتلاوة صفة القارئ، والمقروء المتلو صفة الباري، قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود، يعني ابن مسعود، فأضاف القراءة إلى ابن مسعود. والمقروء صفة لله تعالى. والذي يدل على صحة هذا القول أنه يجوز أن يقال هذا الحرف قراءة ابن مسعود وليس قراءة أبي وغيره من القراء، ولا يجوز أن يقول إن المقروء الذي يقرأه ابن مسعود غير المقروء الذي يقرأه أبي، لأن القراءة تكون غير القراءة، والقرآن الذي يقرأه هذا بقراءته والقرآن الذي يقرأه هذا أنه شيء واحد لا يختلف ولا يتغير باعتباره صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وإن تغيرت القراءة له واختلفت. والذي يوضح لك هذا ويبينه تبيينا مستوفيا أن عمر رضي الله عنه لما مر على بعض الصحابة وهو يقرأ سورة الفرقان على خلاف قراءة عمر، فأنكر ذلك عليه وقال: قد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف هذه القراءة، ولببه حتى أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: خل عنه، اقرأ يا عمر. فقرأ فقال: هكذا أنزل. ثم قال للآخر: اقرأ. فقرأ بالقراءة التي سمعها عمر منه فقال: هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر. ويستدل بذلك كله على أن التلاوة غير المتلو وأن القراءة غير المقروء. فأخبر صلى الله عليه وسلم باختلاف القراءتين، وأن كل واحد منهما يؤدي إلى ما تؤدي إليه الأخرى، وهو المتلو والمقروء القديم الذي لا يختلف ولا يتغير. وأيضا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته وما استطعتم متلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لأقول ألف لام ميم حرف، ولكن بالألف 10. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فأضاف القرآن إلى الله تعالى، لأنه صفة من صفات ذاته، وأضاف التلاوة إلى التالي لأنها صفته يؤجر عليها كما يؤجر على جميع أفعال طاعاته. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وهذا يدلك على الفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو، لأنه صلى الله عليه وسلم حضهم على أخذ القراءة للقرآن عن هؤلاء الأربعة، لأنهم قد باينوا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في جودة القراءة وصحتها والعلم بها. وهذا المعنى صحيح، لأن الغلط واللحن والتحريف والتصحيف إنما يقع في القراءة والتلاوة التي هي صفة القارئ. فأما القرآن المقروء فهو كلام الله تعالى الذي قد أخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن القراءة تتعوج فيقومها القارئ الماهر الحافظ حفظا جيدا، لأنها يجوز عليها التعويج والتغيير. فأما كلام الله القديم فليس يوصف بالتعويج، دليله قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا. وأيضا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأبو بكر وعبد الله بن مسعود يقرأ، فاستمع لقراءته، فلما ركع وسجد قال صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، من صره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فأضاف القراءة إلى عبد الله لأنها صفته وعبادته، عليها يثاب ويؤجر، والمقروء بها كلام الله القديم الأزلي. وقد روي من سره أن يقرأ القرآن رتبا، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وإني أقرأ سورة النساء، فكنت أسجلها سجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. ومعلوم عند كل عاقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وصف بالغضاضة والطراوة والتسجيل قراءة ابن مسعود وتحققه، ولأن صفة القراءة تارة تكون غض رطبة من قارئ دون قارئ، إنما ذلك راجع إلى صفات المحدثين الذين يتفضلون في قراءتهم وأصواتهم، فتكون قراءة بعضهم غض رطبة وقراءة بعضهم فج سمجة، ويكون صوت أحدهم حادا حسنا وصوت آخر فجا جهورا أو جهورا عاليا. فأما القرآن المقروء المتلو فلا يختلف في ذاته بأي قراءة قرئ وبأي تلاوة تلي وبأي صوت سمع، بل الأدوات والأصوات واللغات تختلف في الجودة والرداءة والخفاء والجهارة. ويريد أن يقول أن الذي يتلوه الناس وأصوات الناس وقراءة الناس ومثل هذا بخلاف المتلو اللي هو كلام الله تبارك وتعالى القديم الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ثم سيتكلم بعد ذلك عن فصل كبير في هذا الباب، وهو باب القرآن، إن شاء الله أؤجله للقاء القادم. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.